لكن مبتلى فيه مبتلى بهذا الورق تعرفونه عندكم باصرة سمعت ورق كوتشينة لا كوتشينة هذه استعملوا في مصر مثل الشطرنج بس انها ما هذه هي طيب شيخ اذا قلنا شيخ كره القدم كان نتكلم الشيء من حيث هو قد تشتمل على محرمات لم يجوز مثل الفاظ سيئه لعن سب شتم اظهار عورات يعني الكلام ليس فيها حتى مثل مسابقة الخيل والسبق في نصر أو خفة أو حافر إذا استمر على ذلك مثل يركب خيل وقد بدت عورته ما يجوز ولا يجوز كلامنا نحن نتكلم في المسابقة من حيث هي بقطع النظر عما يرتبط فيها أو تتصل بأوصاف تكون هنا هي حرام لهذه الأوصاف تدخل في التعريف نعم تجوز بغير عوض ها ولا تجزب لأن فيها مصلحة هي في الواقع بالنسبة للرياضة من أنفع الرياضات والآن في الواقع الوقت الحاضر يعني الشباب أحيانا بعض الشباب تفرح أنهم يلهون في الكرة تفرح إذا رأيتهم في كرة القدم أو في الرياضة أحسن من غيرها يعني مشكلة يا أخي الآن الناس الآن ابتلوا يعني طرفي نقيض إما كذا وإما كذا لكن كونهم مثلا يلهون بكرة يشاهدون مباريات أو يلعبون أو هذا خير من أنهم يذهبون الأسواق يؤذون الناس أو يذهبون سرقات أو يذهبون فالشر بعضه أهون من بعض ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله حينما مر به بعض جند التتار وجدهم يشربون الخمر قال له بعض أصحابه لماذا لم تنكر عليهم قال لو أنكرت عليهم الآن هم سكارى لو صحوا ذهبوا وانتهكوا حرمات المسلمين يعني حقيقة كون بعض الشباب مبتلى بالكرة أو بالرياضة ومشاهدتها هو أهون من بعض وثانيا أيضا كثيرا من الرياضة الآن يعني لا سيما يعني عندنا تغيرت من ليست كالسابق كان في السابق يعني أهل الكرة ما يعني صلاة لا يعرفون عبادة لا يعرفون شيء الآن دخلت النوادي دخلها ناس أخيار ودخلها من ناس يعني محافظ على الصلاة وإن كان عندهم يعني تقصير لكن الشر بعضه أهون من بعض وشبيه حين متى قلنا مباح ما ترتب على المباح مباح هذا شيء محرم لي غني. حتى الطب أقول حتى الطب في بعضها في كشف عورات من غير حاجة